عليها. طيب قول ودعتها أمي حبيبة قلبي لما دعاني للجهاد الداعي، ودعتها والعين قائلة يا أمي لا تبكيني يوم وداعي، قالت حبيبي بت تسألني ما هد قلبي في أسى وقلاعي، يا أم ديني قد دعاني شاكيا ظلم الطغاة وسطوة الأتباع، يا أم إخواني أسارى ويحنا نلهو وهم يشكون قهر ضباعي، يا أم ذي أيتامنا في حسرة صاروا بلا بيت لهم أو راعي، قصف العدا إخواننا فأصابهم وبقيت بعدهم بغير متاعي، يا أم هل لا تتركي الدمع الذي ما زال في قلبي يهز شراعي، ودعي أنينك وافرحي يا أم إن الله أكرمني بخير وداعي، قولي لمن تبكي لفرقة ابنها إن الجهاد لنا لنعم الداعي، واستبشري بشفاعة يرضى بها رب العباد إذا أتاك الناعي، وإلى لقاء يا حبيبة إنني حقا إلى ساح الجهاد لساعي، حقا إلى ساح الجهاد لساعي، حقا إلى ساح الجهاد لساعي. سلامتكم. الله يجزاكم خير.